السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة إلى آخر ما ذكر. ما زال المصنف رحمه الله رحمة وسعة يتكلم عن حلم نبينا وكمال حلمه وكمال احتماله وصبره وعفوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الحبيب وعلى الأعداء. ووصلنا في الكلام إلى قول المصنف رحمه الله: ولا خفاء بما يؤثر من حلمه واحتماله، يعني لا خفاء عند أهل الصفاء بما يؤثر، يعني بما يروى من حلمه، أي على ما أصابه من أحبابه، واحتماله أي على أعدائه، وأن كل حليم قد عرفت منه زلة، فكل من اتصف بالحلم قد عرفت منه سقطة أو خطيئة أو عثرة، وحفظت عنه هفوة يعني غلطة، وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يحفظ عنه ذلك، بل لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع إسراف الجاهل يعني مجاوزة الجاهل في الحد إلا حلما يعني تجاوزا وكرما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تبارك وتعالى كمل له درجة الكمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ساق المصنف رحمه الله بسنده من طريق مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وهذا حديث كما هو ظاهر من طريق مالك ابن أنس رحمه الله رحمة الله وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وارضها. وفيه تصف عائشة رضي الله عنها وارضاها جانب من جوانب أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمرين، يعني بين أمرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قط إلا اختار أيسرهما. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وقال الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هذا يدل على استحباب الأيسر، إن كان هناك أمران جائزان فيستحب فعل الأيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشرع يكون كله يسر، والدليل على ذلك أنه لما ترك الأيسر في ظاهر الناس لأنه إثم ولا حول ولا قوة إلا بالله، علمنا أن إثم، أن هذا الإثم ولا حول ولا قوة إلا بالله أشق من الذي تراه أنت يسر. فانتبه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يذهب إلى الأيسر مطلقا، فإن وجد الأيسر في ظاهر الناس إثم، الأيسر يعني إن وجد نظر الناس في شرع الله تعالى إثم يتركه، فدل ذلك على أن هذا الأيسر في نظرك ليس بأيسر، ليس بأيسر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها وارضاها من حب النبي صلى الله عليه وسلم للتيسير على عباد الله جانب من جوانب الترجيح الفقهي عند الفقهاء في كثير من المسائل. قالت: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنفسه. وهذه مجاهدة كبرى للنفس. انظر، لم ينتقم قط لنفسه عليه الصلاة والسلام. أي قلب هذا؟ سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. من انتقم يوما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله سبحانه جل وعلا. فحين إذ ينتقم لله تبارك وتعالى، ينتقم لله تبارك وتعالى. أي قلب كان في صدر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أي مجاهدة للنفس جاهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى لا ينتقم لنفسه. انظر ما كان يرى نفسه وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد، شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، إلى آخر ما ذكر. قال: لما كسرت رباعيته. الإنسان له أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب وعشرون ضرسا. الآن ما هي أو الرباعيات وما هي الثنايا؟ السنان في الأعلى وفي الأسفل في منتصف الفم اسمهم ثنايا، اسمهم ثنايا، يعني لأنهم اثنين، اثنين فوق اثنين تحت. السنة اللي جنب الثنايا من اليمين واليسار اسمها رباعية. لماذا رباعية؟ لأن لك منها أربعة، اثنين فوق واثنين ايه تحت، وعددها يعني انت لو جيت عديت هيبقى رباعية ثنية، ثنية رباعية، فهي في رقم أربعة يعني. ثم بعد الرباعيات الناب، هو اثنين فوق واثنين في الفك الأسفل، يبقى كده أربع أنياب. ثم بعد الأنياب خمسة أضرس، خمسة أضراس. ففي الجانب الواحد، في الجانب الواحد خمسة أضرس، خمسة أضراس، وفي الجانب الآخر خمسة أضراس، وفي الفك الآخر خمسة أضراس في جانب وخمسة أضراس في جانب، فله أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب وأربع وعشرون ضرسا. هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، أحد هذه الرباعيات يعني كسرت جزء منها ولم تذهب بكلية، كسرت جزء منها في غزوة أحد. والذي كسر رباعية النبي عليه الصلاة والسلام هو عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص. وذكر ابن مندى أنه أسلم وعده في الصحابة، واعترض عليه أبو نعيم وقال أنه لم يرد عن غيره أنه أسلم، ورجح جمع من أهل العلم رضي الله عنه جمع أنه لم يسلم، والله أعلى وأعلم. قال: وشج وجهه، يعني فتح وجه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد. والذي شج وجهه هو عبد الله بن شهاب الزهري، وهذا أسلم. قال: شق ذلك، أي هذا الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، على أصحابه شقا شديدا أيضا، ودخلت حلقتين المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، والذي ضربه هذه الضربة حتى دخلت حلقتين المغفر هو ابن قمئة يعني. وهذا الرجل قد لقي حتفه، يعني نطحه كبش من الكباش فوقع من شاهق، والله أعلى وأعلم. وقالوا، يعني الصحابة قالوا: لو دعوت عليهم، يعني لو دعوت على هؤلاء، فقال: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. هذا حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلا. لكن لو دعوت عليهم قال: إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، هذا رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورحمة، وقال: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، أيضا هذا حديث في الصحيح بلفظ: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهنا الصحابة رضي الله عنهم جميعا طلبوا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يدعو على هؤلاء، أن يدعو على هؤلاء، فما كان من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أن قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني لم أبعث لعانة. واللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وبحمده، ولكني بعثت داعيا ورحمة، بعثت داعيا ورحمة. يعترض على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في الصحيح أنه دعا فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، قال اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. فدعا على هؤلاء والكل قد لقي حتفه في قريب بدر. الجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لم أبعث لعانة، هذا نفي للعن الكثير وليس في وليس لأصل اللعن. إلى جانب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قريش، لم يقصد الدعاء على قريش جملة، وإلا لدخل هو في قريش ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لكنه قصد أحد الناس الذين غلب على ظنه أو علم أنهم لن يؤمنوا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال اللهم اهدي قومي، اللهم يعنيها الله، وسبق الكلام عن هذا، فهي توسل باسم الله الله. قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اهدي قومي الدعاء للكافر بالهداية هذا شيء لا شيء فيه. فالكفار من اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطسون أمامه حتى يقول يرحمكم الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله ويصلح بلكم. لكن الرواية الأخرى والتي فيها اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قد تستشكل على كثير من الناس. ما معنى اغفر لقومي؟ وهل يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة؟ الجواب على ذلك والعلم أن الله سبحانه جل في علاه أن الدعاء للكافر حال حياته بالمغفرة يجوز، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن ما يكون توجيه ذلك؟ يكون توجيه ذلك وذا أن الدعاء لهم بالمغفرة يتضمن الدعاء لهم بالهداية، وذلك لأن الله تبارك وتعالى لن يغفر إلا للمسلمين ولن يغفر لأهل الشرك بحال من الأحوال. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالدعاء لهم بالمغفرة يتضمن الدعاء لهم بالرحمة، بالدعاء له بالهداية. فإن اهتدوا فالإسلام يجب ما قبل. أما إن ماتوا على الكفر فلا يجوز لهم الدعاء بالمغفرة. قال النبي، قال الله تبارك وتعالى وما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي حديث الذي رواه مسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. والله أعلى وأعلم. قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وروي عن عمر رضي الله عنه. لكن قبل ذلك، طب هل يجوز في هذا الزمن أن نقول اللهم اغفر للمشركين، يعني اللهم اغفر لفلان وفلان المشرك الذي هو حي بيننا؟ نقول الأصل أنه يجوز، لكن من باب حسن المادة وسد الذريعة والناس في جهل عميق، خاصة والناس الآن يقولون الكافر قد يدخل الجنة، وهذا بحد ذاته كفر مستقر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه تكذيب لرب العالمين وتكذيب لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحتى لا يلبس على الناس. هذه مسائل تشرح في مجالس العلم لمن يجلس يتعلم ويتأنى في مثل هذه الأمور، والله أعلى وأعلم. وكذلك أيضا حتى يعلم الناس، يعني لا نقول لا نفعل هذه الأشياء ونتركها، لا، نقول علموا الناس ابتداء. وروي أن عمر رضي الله عنه أنه قال في بعض كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال رب اغفر، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرها، فقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك، فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والإمام السيوطي ذكر ذلك في المنهال، لكن وقال لا يعرف، يعني لا يعرف عن عمر رضي الله عنه ورضاه أنه قال ذلك. قال بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي هما فداؤك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقد دعا نوح على قومه فقال ربي لا تذر، يعني لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، أي كافر يدور في الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تدع على الأرض أحدا يدور فيها، ولو دعوت علينا مثلها، يعني لو دعوت على أهل مكة حال كونهم مشركين مثل هذه الدعوة لهلكنا من آخرنا، يعني لستؤصلنا بأجمعنا، فلقد وطئ ظهرك وتقدير الكلام وتحملت وعفوت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأدمي وجهك فتحملت وعفوت، وكسرت رباعيتك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال فأبيت أن تقول إلا خيرا، في المرة الأولى يوما. الطائف قال لا، لعل الله يخرج من أصل بهم نسمة توحد الله. في المرة الثانية يوم أحد قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه رحمه، انظر يعني تأمل ما في هذا القول من جماع الفضل، يعني من القول ده يجمع فضائل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودرجات الإحسان وحسن الخلق يعني حتى مع شرار الخلق صلى الله عليه وسلم، وكرم النفس على عموم الأنام، وغاية الصبر وغاية الصبر عليهم. فانظر ماذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وغاية الصبر والحلم، فتراه لم يجزع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل كان متمالكا حتى تمالك عن الدعاء عليهم. قال إذ لم يقتصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السكوت، يعني لم يقف على السكوت فقط عن الإذاء الذي بدر منه، إذا أولا سكت وليس هذا فقط بل عفى عنه، وهذه الثانية، ثم أشفق عليهم، أشفق عليهم يعني خاف عليهم ورحمهم ودعا لهم وشفع لهم، فقال اللهم اغفر لقومي، ثم قال وأظهر سبب شفقتي فأنهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون مقامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكمال حاله. قال ثم أظهر سبب الشفقة ورحمة بقوله لقومي، ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي لنا كل الفخر والافتخار بأننا ننسب إلى هذه الرحمة المهداة الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فوالذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض ما من أحد إلا واستفاد من رحمة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. نسأل الله أن يجمعنا معه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.